المسائل الأربع وأدلتها. نقول واجب على العباد تعلم المسائل العماد، فالعلم أولى هذه المسائل كي تعرف الإله بالفضائل، ولتعرفوا نبينا الخليل والدين بالدليل أيضا قيلا. وبعدها الثانية المهمة أن تعملوا به تمام الهمة. ثالثة فلتحرصوا عليه هداية ودعوة إليه، ولتختموا بالصبر في كل أذى، ومن أبى فليهنه مر القذى. وخذ دليل ما مضى في العصر وآيها مختومة بالصبر، واذكر هديت قولة للشافعي مفيدة لقارئ وسامعي. وبوب الجحفي في صحيحه للعلم بابا جد في مديحه.